من العليم الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال: وقد اعترض عليه بالمعارضة أن لازمه عدم قدرة الواجب تعالى على إيجاد أكثر من واحد، وفيه تقييد قدرته، وقد برهن على إطلاق قدرته. كان الكلام في قاعدة الواحد. قلنا بأن هذه القاعدة تبتني على مقدمات، أشرنا إلى هذه المقدمات، ومما أشرنا إليه من الدليل الذي أقيم لإثبات أن الواحد لا يصدر عنه إلا واحد، تبين لنا بأن الواحد الصادر منه سبحانه وتعالى واحد مسانخ من حيث الكمال له سبحانه وتعالى، إلا أنه عبده، وبتعبير الدعاء إلا أنهم عبادك. وهذا فيه كل الفرق، وهو أنه سبحانه وتعالى واجد لكل كمال بنفسه، وغيره واجد لكل كمال ولكن بغيره، عين الفقر والحاجة إليه. من هنا يتضح بأنه هذا الواحد الذي صدر عنه سبحانه وتعالى ليس واحدا من قبيل الكتاب والدفتر والسماء والأرض، بل هو واحد فيه كل كمال. هذا الواحد الصادر لقانون المسانخة فيه كل كمال، أيضا على نحو البساطة، أيضا على نحو اللف لا على نحو التفصيل. وهذا الواحد الصادر له أسماء متعددة في كلمات الحكماء وفي تعابير الآيات والروايات. تارة يعبر عن هذا الواحد الصادر بأنه العقل الأول، وأخرى يعبر عنه بأنه القلم الأعلى، وثالث يعبر عنه بأنه النفس الرحماني، ورابع يعبر عنه بالفيض المقدس، وخامس يعبر عنه بوجه الله، وسادس يعبر عنه بنوري، وسابع وثامن تعابير متعددة، إلا أنها جميعا تشير إلى حقيقة واحدة، وهو أن أول ما صدر الله، أول صادر منه، هو موجود، وهذا الموجود له كمالات لا أقل فيه كل كمالات عالم الإنسان. هسه متناهي أو لا متناهي، هذا بحث آخر. المهم هذا الواحد الصادر منه سبحانه وتعالى فيه كل كمالات عالم الإمكان، لا يوجد هناك كمال وجودي لا يوجد عند هذا الصادر الأول. طبعا عندما أقول كمالات وجودية لا بحدودها، يعني أيضا هذه بسيط الحقيقة أيضا منطبق هناك، يعني أنه ليس بشيء منها، يعني واجد للكمال الوجودي لا للحد الوجودي. كل ما يمكن من الكمال في عالم الإمكان فهو موجود لهذا العقل الأول الصادر الأول، أو أي تعبير آخر، ولكن بنحو البساطة، بنحو الجامعية، بنحو الملكة، بنحو اللف لا بنحو التفصيل والنشر ونحو ذلك. طب هذا هو ما يقوله الدليل العقلي بالمقدمات التي أشرنا إليه، ولكنه بعض الأحيان، التفتوا لها النقطة التي أريد أن بينها، بعض الأحيان هذه قاعدة عامة نستطيع أن نستفيدها، بعض الأحيان نحن نقيم دليلا عقليا على شيء، ولكن عندما نرجع إلى الروايات نجد أن هناك روايات ظهور بعض الآيات لا يساعد عليه، أو هو ضد ذلك الدليل العقلي. بحسب القاعدة والتي أسسها أيضا علماؤنا في علم الأصول وذكرها الشيخ في الرسائل، أنه إذا كان عندنا دليل عقلي قطعي برهاني وخالفه ظهور، فإنه ماذا؟ فإنه يقدم ذلك الدليل العقلي كما هو مصرح في الرسائل، ولكنه يحصل في النفس ضعف لذلك الدليل العقلي، لأنه لم يدعي أحد بأن كل الأدلة العقلية مطابقة للواقع. فرق بين أن ندعي مطابقة الدليل العقلي للواقع وبين أن ندعي أنها مفيدة لليقين. نحن بعضنا الآن في أن الدليل العقلي يفيد اليقين أو لا يفيد اليقين، بل يفيد اليقين ولكنه مطابق للواقع أو غير مطابق للواقع، قد يكون مطابق للواقع وقد لا يكون مطابقا للواقع، ولكن هذا لا يؤثر على إفادته لليقين وعلى جواب اعتقادي بمعدة الدليل العقلي، وأنه لو خالف الوحي يكون معذرا أمام الله سبحانه وتعالى. عندما يأتينا ظهور من الشارع، التفتوا جيدا، يأتي ظهور من الشارع مضاد مناقض مخالف، هذا يجعل الدليل العقلي فيه أو لا أقل الإنسان يحس بضعفه وأن هنا خلل، وإلا لماذا تضافرت هذه الروايات على خلاف هذا الدليل العقلي وبالعكس العكس؟ يعني عندما تصل إلى نتيجة عقلية بالبرهان العقلي وتأتي إلى الآيات والروايات تجدها متضافرة على تأييد ذلك الدليل العقلي، هذا يرفع ماذا؟ يرفع من قيمة ذلك الدليل العقلي. ومن هنا نحن نعبر عن هذه الآيات أو عن هذه الظهورات المستفادة من الآية ومواية أنها مؤيدة. لماذا مؤيدة؟ يعني ترفع القيمة لذلك الدليل العقلي. الدليل العقلي إذا أيد بظهور آيات وبروايات فإنه قيمته عند الإنسان لا أقل من الناحية النفسية، لا أقل من حيث الإطمئنان النفسي، ترتفع درجة ذلك المطلب. وهذا بخلافه ما لو كان هناك دليل نقلي مخالف أو لم يكن هناك أي دليل نقلي، لا إثباتا ولا نفيان. ولكنه بحمد الله تعالى نحن عندما نأتي إلى قاعدة الواحد نجد بأن هذه القاعدة الشريفة التي يثبتها العقل توجد لها مؤيدات كثيرة في الآيات وفي الروايات، بعضها ظاهرة في المعنى وبعضها فيها إشارة إلى المعنى. طبعا نحن لا نستطيع أن نستقرأ كل الآيات والروايات الواردة وهي كثيرة جدا، ولكن لأجب ذهني ومفيد أيضا للمقام أن أنقل بعض تلك المؤيدات وتفصيله إن شاء الله إلى البحث الكلامي. الآن تعالوا معنا إلى هذه المؤيدات. المؤيد الأول الروايات التي هي أول ما خلق الله العاقل أو النور أو نوري، تباع في كتاب الكافي أول ما خلق، أول ما خلق يعني أول ما صدر هو العاقل، أول ما أوجد. فلهذا تجدون بأن الحكماء رحمة الله تعالى عليهم من عبروه قالوا الواحد لا يصدر منه إلا واحد، لأنه في الروايات وارد عنوان ماذا؟ عنوان الصدور، أول ما صدر أول، وروايات أخرى أيضا عندنا أول ما خلق. إذا تبين عندنا أول وعندنا ثاني، وهذا الأول هو العاقل. إذا هذا مؤيد على أن الله سبحانه وتعالى خلق العقل أولا، وهذه الأولية طبعا مو أولية زمانية وإنما ترتيب وجودي، لأنه بناء على ما تقدم في بداية الحكمة أن العقل مجرد عن الزمان والمكان وأحكام المادة. بعد هذه الأولية لا يمكن أن تكون أولية زمانية، يعني خلقه في الزمان الأول ثم خلق الأشياء في الزمان الثاني، بل المراد الأولية الرتبية، بل المراد أنه هذا علة لما بعده على مباني المشاء، أو هذا معد لما معده على مسلك الحكمة المتعالية التي ترى أن لا مؤثر في الوجود إلا الله سبحانه وتعالى. وهذه روايات كثيرة جدا، ولكن وقع كلام في أن هذا العقل الأول أو النور أو إلى غير ذلك، هذا موجود من هذه الموجودات أو موجود جامع لكل كمال. في الروايات أكو تفسير العقل ولكنه لم يلتفت إليه من بعض العلماء. في الروايات هذا العقل الذي وردت به الرواية أنه أول ما خلق الله، في الروايات فسر هذا العقل. الرواية في البحار في الجزء الأول صفحة 99، الرواية عن الإمام أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام أن النبي سئل مما خلق الله عز وجل العقل، هذا العقل الذي خلقه ما هو حقيقته ما هي؟ قال خلقه ملك له رؤوس بعدد الخلائق. واقعا يعني فد موجود له رؤوس بعدد رؤوس الخلائق الشكل، أو أن الرواية تريد أن ترمز إلى حقيقة وهي أن كل الكمالات التي توجد في الخلائق فهي موجودة في هذا الملك المخلوق وهو العقل الأول. الرواية ظاهرها ذاك، ولكن الذي أفهمه من الرواية خلقه له رؤوس بعدد الخلائق، يعني له من الكمالات ما للخلائق جميعا. وهذا ما أثرنا إليه فيما سبق بأنه هذا العقل الأول ليس موجود في قبال الوجودات الأخرى، نعم هو موجود في قبالها لكن ليس هو كمال في قبال كمال، بل هو واجد لكل كمال في هذا العالم وهو عالم الإمكان. من خلق ومن يخلق إلى يوم القيامة بعدد الخلائق، كل ما هو مخلوق فله رأس هناك، ولكل رأس وجه، ولكل آدمي رأس من رؤوس العقل، واسم ذلك الإنسان مكتوب على وجه ذلك الرأس وعلى كل وجه إلى آخره. تبع مو محل كلامنا، محل كلامنا أن هذا العقل الذي هو أول ما صدر من الله هو واجد لكل كمال، مو أنه واجد للبعض دون البعض الآخر. ومن هنا تجدون أنتم عندما تقرؤون في زيارة الجامعة التي هي مشحونة في التأييد لقاعدة الواحد، بكم فتح الله وبكم يختم، هو بهم فتح الله لو به فتح الله، المبدأ هو أم مبدأ هم؟ وإذا كان هو المبدأ خب لماذا بكم فتح الله؟ خب به فتح مو بكم، ولكنه بكم فتح لماذا؟ لأنه هم الصادر الأول وما عداه فهو بواسطتهم. أسأما بتعبير هو المعلول الأول وما عداه معلول المعلول، هذا على تعبير المشائين، وإما هو أول ما أخذ يعني أول ما أخذ الفيض وما عداه أخذ الفيض ماذا؟ بتوسطه، وهو مجرى الفيض، وهو ما نسميه ماذا؟ المعد، على مبنى الحكمة المتعالية التي تقول لا مؤثر لا موجد في الوجود إلا الله سبحانه وتعالى، وهي هذه النظرة الدقيقة التي سيأتي بحثها مفصلا في الفصل الثامن من هذا الكتاب. بكم فتح الله وبكم يختم، فهو المبدأ وهو الغاية، فهم الفاعل وهم الغاية بهذا المعنى، بمعنى أنهم مجار الفيض، وهذا لا يتم إلا على مبنى أنه أول ما صدر من الله موجود، ثم صدرت الأشياء بتوسط ذلك الموجود. صاحب البحار رحمة الله تعالى عليه عندما يصل إلى شرح هذه الرواية يقول: وأما الخبر الأخير فهو من غوامض الأخبار، والظاهر أن الكلام فيه مسوق على نحو الرموز والأثار. وصدق فيما قال الإنصاف أنه أيضا كذلك، يعني مو أنه فد موجود له رؤوس بعدد الخلائق، لا، هذا المعنى الذي أفهمه من الرواية المباركة بالإشارة إلى تلك الروايات. فالجمع بين تلك الروايات وهذه الرواية أن ذلك العقل الذي صدر له كل كمالين، هذه الرواية. رواية أخرى أيضا موجودة في الميزان، وجدتها من الروايات القيمة في الباب، المجلد الأول صفحة 121، يقول: ويناسب المقام عدة من أخبار الطينة. الرواية عن جابر بن عبد الله الأنصاري، إذن من هذه الرواية يتضح بأن جابر أيضا كان من أهل الأسرار، ولم يكن فقط من لبيان الأحكام الظاهرية، لا، الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام والرسول الأعظم كان يخصه ببعض المطالب. الرواية قال: قلت لرسول الله: أول شيء خلق الله ما هو. شوفوا هذول أصحاب الأئمة الطبقة الطائفة الأولى من أصحابهم، كأنه كان من المركوز عندهم أنه العالم جنو، أول ما خلق ثم ثاني ما خلق، وأن ما خلق ليس في عرض واحد، بل هو ماذا؟ بل هناك أول وليس بأول. هذا المطلب اللي علماء الفقه وعلماءنا في الفقه ويستفيدون منه، عندما يسأل السائل سؤال يقولون بأنه يظهر أنه فد أمر كان مركوز أكو في ذهنه ذاك الأمر المركوز، أساسا ما يسأل أول أنه الله سبحانه وتعالى خلق العالم في عرض واحد لو خلق بعضه في طول البعض، هذا السؤال ما يسأل، وإنما يسأل عن أول ما خلق الله، يعني أن السؤال الأول مركوز في ذهن السائل، وهو أن هذا النظام نظام أول ما خلق الله وثاني ما خلق الله. وهذا أيضا محقق حتى عند من ينكر قاعدة الواحد، إن شاء الله سأشير إليه، حتى عند من ينكرون قاعدة الواحد نجد بأنهم عندما يصلون إلى هذا المطلب أيضا معتقدون بأن هذا النظام أول ما صدر وثاني ما صدر. قال: أول شيء خلق الله ما هو؟ فقال: نور نبيك يا جابر، اللهم صل على محمد وآل محمد، فقال: نور نبيك يا جابر، خلقه الله ثم خلق منه كل خير. بعد أنا ما أدري لو الأئمة بعد يردون يصرحون بعد شنو عندهم تعبير، لو واحد يقول لا هم هذا مو كافي، خب كيف يصرح المعصوم بعد ماذا يقول؟ والقال أيضا ماذا؟ الرسول الأعظم صلى الله عليه وسلم. هذه الرواية هماتينا منسوبة إلى الرسول، مو منسوبة مولانا إلى تلاميذ الإمام الباقر، حتى يقولوا مولانا الوضاعين في ذاك الزمان كثروا، العرفان هذول دخل من الفرس وما أدري الإسكندرية وكذا دخل عندنا، فشنو صار؟ المطلب أنه اختلط مولانا الحابل بالنابل، ما ندري، لا مولانا، الرواية منسوبة إلى الرسول الأعظم والراوي هو جابر. قال: ثم أقامه بين يديه في مقام القرب ما شاء الله، ثم جعله أقساما. وهذه الروايات أيضا مو فد رواية، هذه الرواية في حدوث الأسماء التي قرأناها مرارا من الكافي، الجزء الأول صفحة 112، إن الله خلق اسما بالحروف غير مصوت وباللفظ غير منطق، فجعله كلمة تامة على أربعة أقسام، هذه الرواية مرارا قرأناها. فلهذا لا تصورون بأنه رواية واحدة سندها ما ندري شلون، لا، أولا أنا ما أرد أستند إلى هذه الرواية، وثانيا أنه مو رواية ورواية بها المضمون. لكن مما يؤسف له مولانا إحنا ما رايحين مشتغلين نقول وين أكو مطلب وين أكو رواية، انتوا روحوا اقروا في الدوره بحار شوفوا كم روايه اكو بهذا المضمون، شوفوا تقلوا عن العشرات الروايات التي بهذا المضمون. طبعا ما اريد اقول مئات ولكن تقلوا عن العشرات. خب اذا الروايات بمقدار العشرات مو كافيه مولانا العش شنو كافي؟ اصل ينسد باب العلم عندنا اذا الروايات بمقدار العشرات مو كافي. قال ثم اقامه بين يديه في مقام القرب لانه اول صادر من ما شاء الله، ثم جعله اقساما فخلق العرش من قسم والكرسي من قسم وحملة العرش وسكنة الكرسي من قسم وأقام القسم الرابع في مقام الحب ما شاء الله. أي ثلاثة أقسام وبقي قسم الرابع أيضا مستأثر. ذيك الرواية ما شكل تقول أظهر منها ثلاثة لفاقة الخلق إليها وماذا واستأثر بالرابع. هنا نقول القسم الرابع بقي في مقام الحب. ثم جعله أقساما فخلق القلم من قسم واللوحة من قسم والجنة من قسم وأقام القسم الرابع في مقام الخوف ما شاء الله. التفتوا جيدا، الجنة مشه مرتبة متأخرة لمو متأخرة، فإذا كل كمال في الجنة موجود في هذا العقل، ماكو كمال حتى في الجنة إلا وهذا العقل الأول والصادر الأول يملكه. ثم جعله أجزاء فخلق الملائكة من جزء والشمس من جزء والقمر من جزء وأقام القسم الرابع في مقام الرجاء ما شاء الله. ثم جعله أجزاء فخلق العقل من جزء، هذا يا عقل بعد هذا مو العقل الأول وإنما ماذا العقل الذي عند الإنسان. فخلق العقل من جزء والعلم والحلم من جزء والعقمة والتوفيق من جزء. عجيبة العقمة وين مرتبتها صارت وين متأخرة صارت؟ إذا شوفوا هاي المراتب محفوظة كاملا. وأقام القسم الرابع في مقام الحياء ما شاء الله ثم نظر إليه بعين الهيبة، قال الذي في الروايات تجلى له فرشح ذلك النور وقطرت منه 124,000 قطرة ومنهم ماذا؟ ها؟ ومنهم نبينا عليه أفضل الصلاة والسلام. عجيب لعد انت هنا هيك متأخر، شلون صعب لعد نور نبيك يا جاب؟ تخافت اكو بين الرواية بين الصدر والذيل وماكو تخافت؟ لا يوجد. لماذا؟ لديك مركبة من الوجود وهذه مركبة ولا تنافي، وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. شوفوا جابر همتين لم يسأل لأنه المطلب في ذهني واضح. هذول اللي يبنون مولانا شلون هذول جابر وأمثال جابر وصلوا إلى المعارف الإلهية، هاي الاصطلاحات ما كان يعرفوها، لا والله هاي المعارف كلها موجودة عندهم ولكنه اصطلاح مكان، لعله سيد مقدس ما كان عنده، ولكن هاي المعارف حقيقة موجودة وبهذه المعارف صاروا جابر وأمثال جابر وكميل وأمثال كميل. بعض يتصور يقول مولانا احنا تعالوا نروح للصدر الأول، شوفوا جابر شوفوا كميل شوفوا سلمان، هذول مولانا صاروا من الطبقة الأولى من العرفاء وما كانوا يعرفون هاي المطالب. لا مولانا هاي المطالب زين يعرفونها لكن اصطلاح بلي اصطلاح ما كان يعرف. انا ما اريد اقول اصطلاح كان ذاك موجود في ذاك الزمان، عندنا واحدة شخصية وعندنا ما ادري عرفان وعندنا تصوف، لا هذا ما اريد اقوله، واريد اقول هاي المعارف كانت موجودة وهذه الروايات خير شاهد على ما اقول. مو واحدة واثنين، الاخوة يراجعون البحار بودي فكم يوم يشتغلون هاي الأجزاء الأولى من البحار حتى كم رواية بهذا المضمون موجودة. قال فخلق الله من كل قطرة نوح روح نبي ورسول ومنهم هو عليه أفضل الصلاة والسلام، ثم تنفست أرواح الأنبياء فخلق الله من أنفاسها أرواح الأولياء والشهداء والصالحين. فلهذا قالوا في هذا الحديث لي مع الله وقت لا يسعني فيه لا نبي مرسل ولا ملك مقرب. قالوا هذه اللام لام الجنس، نفي الجنس، يعني لا يسعني حتى نفسي كنبي، لأنه لا نبي مرسل، وهو نبي مرسل أو مو نبي مرسل، مرسل لأنه ذاك الوقت ذيك المرتبة غير هذه المرتبة، هذه المرتبة مرتبتها وين؟ هنا. وذاك الذي خلق منه نور نبيكم وين؟ في عالم آخر. قال أقول، هنا أخذ ذيل عند السيد العلامة رحمة الله تذيل عند الرواية، أقول والأخبار في هذه المعاني كثيرة متضافرة. لا تصورون هاي الرواية واحد أقرأناها، كثيرة واقعا كثيرة، يعني إذا هذه مكافية لإثبات المطلب بعد كل شيء لا يثبت عندنا في العقائد. وأنت إذا أجلت نظر التأمل والإمعان فيها وجدتها، وسيجيء شطر من الكلام في بعضها، وإياك أن ترمي أمثال هذه الأحاديث الشريفة المأثورة عن معادن العلم ومنابع الحكمة بأنها من اختلاقات المتصوفة وأوهامهم. اتصور هذا المعنى، كما أنه عادة أعداء العلم، الناس أعداؤه ما جهلوا، إذا جهله يقول لا واقع له. قال وأوهامهم، فللخلقة أسرار، وهو ذا العلماء من طبقات أقوام الإنسان، لا يألون جهدا في البحث عن أسرار الطبيعة منذ أخذ البشر في الانتشار، وكلما لاح لهم معلوم واحد بان لهم مجاهيل كثيرة، وهي عالم الطبيعة أضيق العوالم. هذا إذا كان هذا كان حظنا من عالم الطبيعة، فما بال حظنا من عوالم فوق عالم الطبيعة. فدائما وأبدا أينما وصلت هذه الآية اجعلها كقرينة عقلية متصلة، ذلك مبلغهم من العلم. دائما خلوا بذينكم، لا تقولوا مولانا خلاص بعد هذا احنا وصلنا، بعد وراء هذا المطلب لا يوجد شيء، وقد حققنا المطلب بما لا مزيد عليه. مولانا ماكو مطلب يحقق بما لا مزيد عليه، فقها اصولا عرفانا فلسفة حكمة علوم طبيعية، دائما وابدا ذلك مبلغهم من العلم. هذا ما وصلت اليه، وهو حجة، وهو معذر، وهو مفيد لليقين، ولعله الباب مفتوح، بل الباب مفتوح قطعا الى قيام الساعة، وهي عالم الطبيعة اضيق العوالم واخسها، فما اظنك بما وراءها، وهي عالم النور والسعة، لا عالم الضيق وعالم المحدودية. هذه همتين رواية اخرى وروايات كثيرة، هذه رواية عندنا موجودة في المقام. من الروايات اللي موجودة في المقام أيضا، هذه الروايات الموجودة في توحيد الصدوق، في كلمات الإمام الرضا عليه أفضل الصلاة والسلام، في توحيد الصدوق، في مناقشة الإمام الرضا عليه أفضل الصلاة والسلام لعمران الصابي، هذا المطلب موجود. قال أخبرني فقال الرضا يا قوم إن كان فيكم أحد، في ذات المجلس الطويل العريض مع الإمام مع المأمون وجمع جميع علماء الإسلام، يا قوم إن كان فيكم أحد يخالف الإسلام وأراد أن يسأل فليسأل. وهذه المقولة مو مختصة به، بل هؤلاء جميعا هذا السؤال يطرحونه، إلى سائل فنحن نجيب. أمير المؤمنين سلام الله عليه ذكر سائل قال هذا، وأولاده أيضا تبعا لهم أيضا يقولون هذا. طبعا الروايات احنا كم رواية قارئنا، أنا بعد أنا ما أريد أقرأها، إذا تذكرون قرأنا رواية إن الله اطلع اطلاعة على الأرض فاختارني منها، ثم طلع ثانية فاختارك منها، إذا أول ثاني أيضا موجود. قال فقام إليه عمران الصابئ وكان واحدا في المتكلمين، واحدا يعني عينا في المتكلمين لا نظير له، فقال يا عالم الناس لولا أنك دعوت إلى مسألتك لم أقدم عليك بالمسائل، ولقد دخلت الكوفة والبصرة والشام والجزيرة، يعني ما أبقيت متكلما، ولقيت المتكلمين فلم أقع على أحد يثبت لي واحدا ليس غيره قائما بوحدانية، ما استطاع أحد أن يثبت لي ذلك. أفتأذن لي أن أسألك؟ قال الرضا إن كان في الجماعة عمران الصابي فأنت هو. فقال أنا هو. فقال سل يا عمران وعليك بالنصفة وإياك والخطل والجور، عندما أقيم الدليل بعد أنت لك المعاند. في توحيد الصدوق صفحة 430 قال والله يا سيدي ما أريد إلا أن تثبت لي شيئا أتعلق به فلا أجوزه. قال سل عما بدا لك. فازدحم عليه الناس وانضم بعضهم إلى بعض. فقال عمران الصابي أخبرني عن الكائن الأول وعما خلق، من هو المبدأ وماذا خلق. قال سألت فافهم، أما الواحد فلم يزل واحدا كائنا لا شيء معه، وهو الآن كما كان كما في روايات الإمام الرضا بلا حدود ولا أعراض ولا يزال كذلك. عجيب لعد أنا وأنت شنو مولد، كان ولم يكن معه أحد ولا يزال كذلك، لعد أنا وأنت شنو مولد، ها؟ فإذا لعد أنتوا تفهمون هذه كان الله ولم يكن معه أحد مو يعني أنه لم يوجد معه خلقه، يعني لم يوجد في رتبته خلقه، فهل يتنافع مع أزلية الفيض؟ لا. شوفوا من الشيخ ما كان ملتفت إلى النتيجة اللي أرجع أخذها منه، أنا ما أتنقل على قولكم، أنا أقول هذه الرواية شو تفهمون منه جناب؟ استلم الآن لا قاري فلسفة ولا عيشة، كان الله ولم يكن معه أحد. وأنت واجهين المتكلمين يستدلون بهذه الرواية لإثبات أنه الخلق مو أزلي، الله كان ولم يكن معه خلق ثم سنح له أن يخلق فخلق، يستدلون بها الرواية. أقول إذا كان هذا التفسير صحيح بعد قوله ولا يزال كذلك شكون خطأ لو صحيح خطأ، لأنه بعد الآن ليس كذلك لأنه معه أحد. إذا تبين مو تفسير الرواية هذا المعنى، تفسيره ماذا؟ إما مثل ما يتفضل وهو أنه لم يكن في عرضه أحد، وإما في طوله ممكن أن يوجد، وإما أنه هذا الغير، ها أنا وأنت ليس غير بل هو ظله سبحانه وتعالى، بل هو رشح من نوره، فلهذا ولا يزال كذلك. هذا مو محل كلامي، هذا محل كلامي هذا. ثم خلق خلقا مبتدعا مختلفا أو مختلفا بأعراض وحدود مختلفة، ثم الإمام يقول خلق فخلق ثم خلق، هذا شيء يقول يعني خلق شيئا واحد ثم خلق أشياء. حتى لعله تقول سيدنا هذه العبارة هواية ما تؤدي المطلب، فيها إشارة فيها تلميع لا يوجد فيها تصريح. الإمام سلام الله عليه عنده تعبير آخر في صفحة 432 يقول يا عمران أليس ينبغي لك أن تعلم أن الواحد ليس له أكثر من فعل؟ بعد تصريح أفضل من هذا التصريح أنتم وين تجدون؟ أليس ينبغي لك أن تعلم أن الواحد، لأن الله واحد، ليس له أكثر من فعل، يعني ليس له أكثر من فعل واحد، وإلا ما تريد تقول بأنه ليس له أكثر من فعل كثير، ما يريد ينبغي هذا كثير وواضح بعد. يا عمران أليس ينبغي لك أن تعلم أن الواحد ليس يقال له أكثر من فعل وعمل وصنع، وليس يتوهم منه مذاهب وتجزئة كمذاهب المخلوقين وتجزئتهم. ثم التفت إلى القائل الإمام سلام الله عليه ماذا يقول في الأخير، يقول فاعقل ذلك وابني عليه، يعني شنو؟ يعني شنو؟ يعني هذه قاعدة، هذا أصل. هاي الروايات اللي واردة علينا تأصيل الأصول وعليكم التفريع، هاي أصلها وين وارد؟ واردها في العقائد مو في الفروع، لكن علماءنا في الفروع استفادوا منها، بس في العقائد سدوا بابها. سدوا بابها بمعنى أنه ما راحوا يستفيدون القواعد من المعارف حتى نرى الفروع المترتبة عليها ما هي. اعقل ذلك، احضره جيدا، تعلمه جيدا، وابن عليه ما علمت صوابا. هذاك الوقت ينفتح لك من العلم ألف باب قاعدة، لأنه هذه قاعدة إذا انفتحت أمامك عند ذلك كثير من المعارف أيضا تنفتح أمامك. هذه أيضا رواية من الروايات الصريحة في المضمون، بعد ما أتصور بأنه أكو ظهور أصرح أو صراحة أصرح من هذه الرواية. أيضا من الروايات الواردة في هذا المجال كثيرة طبعا، في هذا المجال وباسمك الأعظم، الأعظم الأعظم الذي خلقته. إذا تبين أن الله سبحانه وتعالى أول ما خلق اسما ماذا؟ أعظم، أعظم، أعظم. فلماذا تكرار الأعظم؟ بحث آخر. فاستقر في ظلك، هذا في دعاء في اليوم 27 من رجب. إذا تبين هذا الاسم المخلوق، أو ذيك المقطع اللي قرأناه لكم فيما سبق، لا فرق بينك وبينها إلا أنهم عبادك، يعني الكمالات الموجودة عندهم كمالات متناهية أو لا متناهية، لأنه لا فرق بينك وبينها وهو لا متناهي، فهي أيضا فهم كمالاتهم ماذا؟ هذا الصادر الأول كمالاته لا متناهي، إلا أنهم ماذا؟ عبادك. فلهذا تجدون أن السيد العلامة رحمة الله تعالى عليه في المجلد الثالث من 13 من الميزان صفحة 75، في المجلد 13 من الميزان صفحة 75 هناك يقول: بحث فلسفي في أن الفيض مطلق غير محدود على ما يفيده قوله تعالى: وما كان عطاء ربك محظورا. إذن الفيض محدود لو مو محدود؟ فعله محدود لو مو محدود؟ يقول: ليس بمحدود. أطبقت البراهين على أن وجود الواجب تعالى بما أنه واجب لذاته مطلق غير محدود بحد، ولا مقيد بقيد، ولا مشروط بشرط، وإلا انعدم فيما وراء حده وبطل على تقدير عدم قيده أو شرطه. والروايات صريحة: سبق الوجود أو سبق العدم وجوده، إذن وجوده سابق على العدم. هذا فيما يرتبط في الواجب. يقول: وقد ثبت أيضا أن وجود ما سواه أثر مجعول له، وأن الفعل ضروري المسانخة لفاعله، فالأثر الصادر منه أيضا واحد بوحدة حقة ظلية في مقابل الوحدة الحقة الحقيقية، مطلق غير محدود. وإلا لو كان محدود تركبت ذاته من حد ومحدود وتألفت من وجود وعدم، وهذا لسرت المناقضة الذاتية إلى ذات فاعله. يعني لو ثبت أن الفعل محدود لسرى إلى ماذا بقانون المسانخة؟ أن الفاعل أيضا محدود، وليس الأمر كذلك لمكان المسانخة بين الفاعل وفعله. وقد فرض أنه واحد مطلق، فالوجود الذي هو فعله وأثره المجعول واحد غير كثير ومطلق غير محدود، وهو المطلوب. إذن إلى هنا اتضح لنا بحمد الله تعالى بأن الصادر الأول، أن النظام نظام الصادر الأولي والصادر الثاني. مراد من الثاني هنا مو في قبال الثالث والرابع، يعني ما ليس بأول. مرارا قلنا أن النظام نظام الصادر الأولي والثاني، هذا أولا، وثانيا أن هذا الواحد الصادر أي واحد؟ ها؟ واحد جامع لكل الكمالات، لا يوجد هناك كمال يفقده. حتى أولئك اللي يستأنسون همات بكلمات الأصوليين هم نقول لهم فد مطلب، من أولئك اللي ينكرون قاعدة الواحد أيضا نقرأ لهم عبارة حتى أنه يكون أكثر أنسا لهم. في محاضرات السيد الخوئي رحمة الله تعالى عليه في الجزء الثاني صفحة 43، هناك يقول: الثاني أن ما أفاده من المعنى للحديث المذكور، ده يناقش أستاذ المحقق الأصفهاني في رواية خلق الله الأشياء لا، في مسألة أن هذا العالم واحد لو متعدد، هو يعتقد السيد الخوئي أن هذا العالم مو واحد، لأن الفلاسفة يعتقدون أن هذا العالم ماذا؟ واحد، ويقول لا مو واحد، هسه مو مهم، ذاك بحث آخر، أن هذا العالم واحد لو متكثر، مو كلامي في هذا، كلامي محل الشاهد، أن أول ما صدر منه الكثير لأول ما صدر منه ماذا؟ الواحد. انظروا للعبارة، قال: فإن الظاهر منه بقرينة تعدد الخلق بكل من المشيئة والأشياء تعدد المخلوق. غاية الأمر أن أحدهما مخلوق له تعالى بنفسه وهو المشيئة، والآخر مخلوق له بواسطتها. خب النظام نظام واحد والثاني لو نظام كثير؟ فإذا السيد الخوئي رحمة الله تعالى أيضا يعتقد أن هذا العالم عالم كثير، ولكنه وجد الجميع في عرض واحد لو وجد المعلول الأول ومعلول المعلول الأول. ياهو صريحا يقول: الله خلق المشيئة بنفسها، يعني المعلول الأول، ثم خلق الأشياء بها بواسطتها. وهذا ما يصرح به أيضا في صفحة 40، حدودا في 10 أسطر باقي من الأخير، يقول: وهو الموجود بنفسه لا بوجود آخر، يعني أنه لا واسطة بينه وبين وجوده الأزلي، فهو معلوله الأول، والأشياء معلوله بواسطته، يعني بواسطة المعلول الأول. فالنظام ماذا؟ نظام المعلول ومعلول المعلول، لا نظام المعلول. طبعا هنا أنا مرارا ذكرت هذا المعلول ومعلول المعلول، هذا إنما هو منسجم مع مباني منه، مع مباني المشاء، مو مع مباني الحكم المتعالية. وإلا مع مباني الحكم المتعالية فالجميع معلول له سبحانه وتعالى، ولكنه بعض بواسطة وبعض بلا واسطة، بمعنى أن الذي يكون واسطة مو علة، بل بمعنى أنه معد، مو المعد بالمعنى الاصطلاحي الذي تقدم بمعنى الشرط، لأنكم تذكرون قلنا المعد له معنيان، معنى اصطلاحي ومعنى شرط، بمعنى الشرط للمعد الاصطلاحي. إذن هذا النظام، وهو نظام أن الله خلق شيئا ثم خلق الأشياء بواسطة ذلك الشيء، حتى ممن ينكر قاعدة الواحد أيضا يرى ماذا؟ يرى بأنه سماء لأن ينفق قاعدة الواحد بهذا المقدار. المهم لا يؤمن بأن عالم الإمكان واحد، أيضا يقبل أنه صدر منه شيء ثم بواسطة ذلك الشيء صدرت الأشياء. إلى هنا اتضح لنا كل هذه المطالب بحمد الله تعالى. يبقى عندنا مطلبين. المطلب الأول هو أنه إلى هنا نحن استطعنا أن نثبت بأنه صدر منه واحد، ولكن هذا الواحد هو كل العالم، لو واحد واجد لكل كمالات العالم. التفتوا للمطلب، هذه من النكات الدقيقة الموجودة في قاعدة الواحد. مرة نقول صدر منه واحد، وهذا الواحد أساسا لا ثانية له، لأن هذا الواحد هو ماذا؟ كل العالم هنا، لأن الذي صدر منه هو ماذا؟ هو وجه الله بتعبير القرآن، وأينما تولوا فتم وجه الله. إذن الصادر منه شنو؟ واحد، وهذا الواحد شنو هو؟ كل العالم. هذا التفسير يختلف عن التفسير السابق. ها، التفسير السابق ماذا كان يقول؟ يقول صدر منه واحد واجد لكل الكمالات، ثم صدرت منه ماذا؟ أشياء، لكن بواسطة هذا الواحد المباشر. هذا يقول مولانا لا، أصلا صدر منه شيء واحد، وهذا الواحد مو واحد عددي، هذا الواحد ما هو؟ هو كل عالم الإنسان. يا هو طيب الله، يعني على التفسير الثاني يكون النزاع لفظي مع من؟ مع المتكلم المنكر لقاعدة الواحد. هو أنا ما أشرت إلى هذه النقطة حتى يتبين بأنه النزاع متى يكون معنوي ومتى يكون النزاع لفظي. القائلون بأن هذا الواحد الصادر هو كل العالم، ولكن على نظام ماذا؟ على نظام العلة والمعلول. هذا المنكر المتكلم لا ينكر ذلك، يقول كله صدر من الله، ولكن صدر منه جميعا في عرض واحد وبعضه في طول البعض الآخر. متكلم أم يقبل؟ المنكر لقاعدة الواحد أم يقبل؟ السيد القوي رحمة الله تعالى عنه قلنا أنه ينكر أنه يكون علة تامة، ولكن مع ذلك قبل قاعدة الواحد أو لم يقبل قاعدة الواحد؟ نعم، هو يعتقد بأن كل هذا العالم عالم صدر منه، ولكن صدر منه علة ومعلول. لو صدر منه مباشرة صدر منه علة ومعلول، يعني صدر منه على نظام العلية والمعلولية. بناء على هذا التفسير لقاعدة الواحد فيكون النزاع لفظيا بعد بين المثبتين للقاعدة والمنكرين للقاعدة، لأنه ذاك الواحد اللي ينكره المنكر واحد عددي، وهذا الواحد الذي يثبته المثبت يا واحد الواحد الذي هو كل العالم. إذن محل النزاع غير محرر. أما إذا فسرنا لها قاعدة الواحد يعني صدر منه موجود واحد ولكن جامع لكل الكمالات، ثم صدرت الأشياء بواسطته بنحو المعد، بنحو الشرط، مو بنحو هو المبدأ هو الموجد. لا، بعد النزاع ماذا يكون لفظي لو غير لفظي؟ لا، غير لفظي، لأنه هو يقول صدر منه أولا واحد حقيقة، ثم صدرت الأشياء بتوسط هذا الواحد، فالنزاع لا يكون لفظيا. واضح صار المطلب؟ خذ معنا من الروايات التي قرأناها شنو يجي إلى ذهنكم؟ يا تفسير التفسير الذي مراد من الواحد كل العالم، للواحد الذي هو وجود جامع لكل الكمالات. ها؟ خذ من الواضح التفسير الذي يقول نقوله، أو التفسير الذي ينسجم مع الروايات، هذا التفسير الثاني. ومن هنا لابد يصير تحقيق واقعا، لأنه لابد أن نرى أن الحكماء المثبتين للقاعدة هذا الواحد الذي يثبتوا يا واحد، هذا إن كان مرادهم من الواحد يعني كل العالم فلا إشكال في أنه لكن يقول كل العالم، ولكن على نظام السببية والمسببية. أما إن كان المراد أنه لم يصدر منه إلا واحد، يعني مو كل العالم بل موجود ملك له رؤوس بعدد الخلائق كما تقول الرواية، بعد النزاع ماذا يكون؟ نزاع يكون معنويا حقيقيا. أكفت مطلب في ذيل هذا المطلب نذكره إن شاء الله وندخل في الكتاب، والحمد لله رب العالمين. عند ذلك أيضا يتضح بأنه هذا المطلب اللي ذاكر السيد الخوي بأنه مناقشته لأي مطلب لأي تفسير. وبعض هاي الأبحاث مولانا الثقيلة بعض الإخوة بعد أكثر من 50 دقيقة 45 دقيقة مولانا الذهن ما يتحمل فيهربون منها هربا انصافا، يهربون منها. طبعا مو فقط هذا السيد الجليل حفظه الله، وإنما جملة من الإخوة جايين قالين لسيدنا، بل ناقيلي أيضا من الخارج قالين لسيدنا هاي المطالب اللي تقولها مولانا الإنسان ينفر منها، انصافا ينفر منها، لأن الذهن العامي المأنوس بالمادة ومأنوس بالحدود ومأنوس بالقيود ومأنوس بالماهيات ومأنوس بعالم المادة، خب عندما تريد أن تخرجه مما يأنس به يكون ثقيلا عليه. فلهذا ذكر هؤلاء المحققون أن هذه الأبحاث تحتاج إلى لطف قريحة، صفاء قلب يحتاج، والحمد لله رب العالمين.